فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة ومعاشر الحضور، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نقول بتوفيق الله تعالى مستعينين به على الآتي: ترك الجدال والمحدثات في الدين. هذه ترجمة الشارح. قال ابن أبي زيد بعد ذكر التمسك بالآثار واتباع السلف عليهم رحمة الله والاستغفار لهم، ذكر ملحوظة في الأخير قبل أن ندخل في قضية الجدال والمحدثات، ذكر ملاحظة في الأخير صفحة 256، قال: وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة بعضه إنما يخاطب به أهل العلم، إذ العامة لا قدرة لهم على معرفة ما كان عليه السلف، ومن ثم لا قدرة لهم على اقتفاء آثارهم إلا بدلالة أهل العلم لهم عليه. وأما الاستغفار لهم فيشمل الجميع، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولأنه من جملة دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فيعطيه الله عز وجل مثله، كما صح بذلك الحديث والله أعلم، انتهى كلامه. هذا هنا يدير ملحوظة أن الكلام الذي سبق من قضية وجوب اتباع السلف الصالح اقتفاء أثارهم والاستغفار لهم، قال: أما الجملة الأولى وهي اتباع السلف الصالح اقتفاء أثارهم، بعد ذكر على قضية التقليد والاتباع وكذا، قال: هذا الأمر، يعني قضية الاتباع والفرق بينه وبين التقليد إلى آخره، قال: هذا الكلام إنما ماذا موجه لمن؟ قال: هو موجه لأهل العلم ممن يعرفون الآثار، الذين يدركون معاني الآثار ويعرفون الدليل وموطن الدليل والبحث عن الدليل وهكذا. يعني هذه الأمور لا يدركها العوام، هذه الأمور لا يدركها عوام الناس. لهذا قال: لا قدرة لهم على اقتفاء آثارهم إلا بدلالة أهل العلم لهم. فالعامة كيف يعرفون أن هذا أثر وهذا ليس بأثر، وهذا دليل وهذا ليس بدليل إلى آخره؟ قال: هذا إنما يعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق أهل العلم. فأهل العلم هم الذين يدلون، أهل العلم هم الذين يدلون، هم الذين يوجهون ويرشدون العامة ويعرفونهم بالطريق، طريق السلف، ويعرفونهم بفضل الصحابة وبفضل العلماء وبفضل وهكذا. فالعلماء هم الذين يقومون بهذا، أما العامة لا يستطيعون إدراك هذا بأنفسهم، هذا المعنى بأنفسهم. لهذا الذي يشملهم مع العلماء ومع الذين يدركون هذه المعاني إنما هو الاستغفار. فوجوب الاستغفار طبعا العامي أو العالم يستغفر للذين ماذا سبقوه من أهل الخير، قالوا: الذين جاءوا من بعدهم، والمقصود كل الناس الذين جاءوا من بعدهم ماذا، هنا يدخلوا العوام ويدخلوا غير العلماء الذين يدركون هذه المعاني والذين لا يدركون. قال: فالاستغفار لهم. أما الاستغفار لهم فيشمل الجميع، فقد قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا الدعاء دعاء ندعو لمن قبلنا من سلفنا الصالح من علماء الصحابة بالخصوص، يعني بالخصوص ومن بعدهم ندعو لهم. وهذا الدعاء طبعا يستطيعه العالم المدرك لهذه المعاني والآثار ويفهم ما معنى طريق السلف، والعامي الذي لا يعرف إلا بدلالة العالم، إلا بتوجيه العالم، لا يعرف شيئا إلا بتوجيه العالم. أما الدعاء لا، فالدعاء يعرفه الجميع، فلهذا قضية الاستغفار هذه يدخل فيها الجميع. أما قضية اقتفاء الآثار واتباع الآثار فهذا لا يعرفه إلا العلماء، وهذه ملحوظة يعني طيبة. لهذا قال الحميدي في عقيدته: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو استنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، وليس له في الفيء حق، ليس له في الغنيمة حق، أخبر بذلك غير واحد عن مالك أنه قال وذكر نحو قوله السابق الذي مر بنا. الآن ندخل في ترك الجدال والمحدثات في الدين. يقول ابن أبي زيد وترك المراء والجدال في الدين وترك وترك ما أدري ذكر الإضافة هذه على مش إلى على كسرين ولا على جر ولا وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أو كل ما أحدثه المحدثون. هذه العبارة كان علماء الأمة كثيرا ما يذكرونها، منهم الإمام أحمد بن حنبل إذ قال في مقدمة كتابه أصول السنة، وش يقول؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع البدع كلها فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين. إذن هذا من كلام أهل العلم قديما، كانوا يقولون ترك الخصومة في الدين، ترك الجدال والمراء في الدين، مسائل دينية خاصة العقدية منها كثرة المراء فيها والجدال فيها. وهنا فرق الشارح ما بين الجدال والمراء كما سنعرف، وترك ما أحدثه المحدثون أو كل ما أحدثه المحدثون المقصود بالبدع من الأمور المحدثة الجديدة التي ليس لها سابق مثال، فهذه من الأمور الجديدة خاصة في أمر الدين، لا في أمور الدنيا والمصالح المعروفة الدنيوية، وإنما المقصود في الدين فيما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من أصول أهل السنة، أنهم يتمسكون بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع ويتركون البدع كلها، فهي الضلالة. قالها البدع كلها هذه ضلالة، فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين، وهذا الذي نريده نحن، الخصومات في الدين. ومراد المؤلف أن مما هو مطلوب من المؤمن ترك هذه الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة المذكورة الآن في كلام ابن أبي زيد عليه رحمة الله؟ عندنا المراء وعندنا الجدال والمحدثات، محدثات الأمور، وهي البدع. ولهذا قال الشارح والأمور الثلاثة أولها الجدال، يقال جادله إذا خاصمه، الجدال خصومة. وقال الراغب، طبعا هذا الجدال مذموم، الجدال المذموم، هذا واحد يقعد يعني يخلط في الرد وكذا، والنقاش كما يسميوها عندنا البيزنطي الذي لا يصل إلى شيء صالح نافع، لا يصل إلى الحق، مجرد خصومة، كل واحد يريد أن يظهر ماذا؟ ما لديه فقط، إظهار العضلات والقوة والشدة، ولكن لا هدف من وراء هذا الجدال، لا هدف من وراء هذه المناقشة، هذه الردود. قال إذا خاصمه. وقال الراغب الجدال، طبعا هذا شرح الغريب، قال الجدال المفاوضة، تفاوض الإنسان على سبيل المنازعة والمغالبة، تنازع، وكل واحد يريد ماذا؟ أن يغلب الآخر، كل واحد يريد أن يغلب الآخر، إذن هذا الجدال. أما المراء، المراء هو المحاجة فيما فيه مرية، أي شك، فيه مرية، الشيء المشكوك فيه، هذا يقول لا مرية فيه، لا ريب فيه، شيء مشكوك فيه، فتريد أنت أن تشكك ماذا؟ خصمك فيما يحمله من معلومات، ما هو عنده يقين تريد أن تشككه فيه، وهو كذلك بدوره يريد أن يشككك فيما أنت عليه من اعتقاد أو فكر أو رأي. فكأن كل واحد من المتماريين يريد إيقاع غيره فيه، يعني في الشك، يريد أن يوقع غيره في الشك، وهذا هو المراء. وفي الحديث الذي رواه أبو داود، طبعا هذا الحديث صححه الشيخ ناصر عليه رحمة الله، قال عن أبي أمامة باب في حسن الخلق، أنه زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحديث والزعيم هنا الضامن والكفيل. والأمر الثالث اجتناب البدع. إذا شفنا الجدال والآن أنا نشوف في المراء ودليل الحديث أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضمن الجنة لمن ترك هذا الخصام أو المراء ولو كان على حق، ولو كان هو على حق، ولكن لا يدخل في الخصومات، لا يدخل في الأخذ والرد مع الناس، خاصة إذا كان على سبيل على الوجه المذموم، على سبيل تشكيك في الحقائق والثوابت والمبادئ يعني القارة مستقرة، فيريد أن يشككك. فإذا دخلت معه ربما تدخل أنت كذلك في متاهة وفي ريب، خاصة مع بعض الطوائف يعني المنحرفة ولا بعض الشخصيات المنحرفة، فعندها أفكار ربما تزلزل الحقائق واليقين الموجود في داخلك، فلهذا أنت لا تدخل فيها. قال ولو كنت على حق، ولو كنت على حق لا تدخل فيها. قال والزعيم هنا ضامن، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت، قال أنا نضمن لك ونكفل لك بيت في الجنة إذا تركت ماذا؟ المراء. شوف هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم وتربية، تربية المسلمين للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولمن بعدهم إلى يومنا هذا، أننا لا ندخل في النقاشات هذه العقيمة التي لا توصل إلى نتائج ولا توصل إلى الحق، ما توصلش الفائدة. لهذا كان الجدال اللي ممكن راح نشوفوه بالتي هي أحسن، بس نوصل الإنسان للحق نجادلوه بلطف، يعني نحاوره، هذا هو المفاوضة والمحاورة بلطف وهدوء بالتي هي أحسن حتى نصل إلى الحق، ويكون كذلك الخصم ولا المقابل هو كذلك يريد الوصول إلى الحق، ولهذا جاء يناقشك فهو يعني كأنه يطلب منك النصيحة والتوجيه، يعني الجدال معك والمناقشة معك يريد أن يصل إلى الحق، فهو استنصاح وطلب النصح يعني من وجهه كأنه يريد الوصول إلى الحقيقة، ولكن هذا الحق الذي يصل إليه لازم يكون منك مبني على قصد سليم وعلى إخلاص مصفى، والنصيحة هي يعني تصفية الشيء، فيكون الإنسان صافي في تقديم التوجيه، ولهذا يقبل منك ويصل إلى الحق بما أنك تريد أن توصله بإخلاص وصدق، لا تريد أن تظهر له أنك على حق هو على باطل، وكأنك أنت أعلى منه مرتبة، وكأن الحق هذا قدمك عليه في شيء مزية ومزية دنيوية، يعني هذا ليس لك أي مزية، نعم، لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى وتريد أن توصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى من أقصر سبيل يوصل إلى السلام والنجاة. فإذا هذا أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، هذا المراء الذي هو التشكيك. قال ونظرا من المرية، قلنا وهو التشكيك، ونظرا إلى أن المصنف لم يفصل في حكم الجدال والمراء، إذن عندنا ثلاث أمور ذكرها، الجدال والمراء واجتناب البدع المحدثات. قال ونظرا إلى أن المصنف لم يفصل في حكم الجدال والمراء بل بيّن مطلوبية تركه بإطلاق، يعني هنا المقصود من يعني من هذا الكلام أو معنى هذا الكلام أن ابن أبي زيد رحمه الله لما قال أترك المراء والجدال في الدين يعني طلب تركه بإطلاق، المطلوبية هنا الترك بإطلاق، ما فصلش، ما قالش مثلا في حالة كذا يجوز الجدال، في حالة هكذا لا يجوز الجدال، وإنما قال بإطلاق ذلك بأنه لا يجوز اجتنابه هو الأفضل. فقد حمل بعض الشراح الجدال منهي عنه هنا على مجادلة أهل البدع والأهواء، واتبعوا في ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله. إذن هم نزلوا كلام ابن أبي زيد على ماذا؟ على جدال أهل الأهواء، وكي نقولوا أهل الأهواء الطوائف من أهل البدع الكبيرة المعروفة التي ظهرت في عهد السلف، لأن هذا الكلام راه جاي من قديم كما قلنا، جاي من قديم، ماهوش يعني هذا الكلام ولا هذه الحالة ولا هذا الحكم الذي طلبه ابن أبي زيد من تلامذته وقارئي هذا المتن، ما يعني ماهوش شيء جديد بالنسبة له ولا للمسلمين في زمانه، وإنما هو شيء قديم، فهو وارث يعني يرث هذا التحذير من القدماء، ولهذا قلنا هذا الكلام قالوا الإمام أحمد من قبله، وصول السنة كذا عندنا التمسك بما كان كذا والاقتداء بهم وترك البدع فهي ضلالة، وقال وترك الخصومات في الدين. إذن هذا الكلام قديم أيام إمام أحمد، وسنرى أنها من أيام الإمام مالك عليه رحمة الله وليست فقط من أيام الإمام أحمد. لهذا ابن عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي لما شرح الرسالة هذه أنزل خاصة في الجزء هذا انتحى العقدي، أنزل الكلام على جدال أهل الأهواء، يعني لا ندخل في جدال مع أهل الأهواء، يعني خصهم بأهل الأهواء، خص هذا الأمر بأهل الأهواء والبدع، نعم لما يعرف عنهم يعني من. قال اعلم أن مراده في هذا الفصل كراهة مناظرة أهل الأهواء ومجادلتهم والندب إلى ترك ذلك، وذلك مكروه لما بين قوسين هنا لا أدري يعني لاش، لأن الكلام ناقص. ثم أكمل بعد القوسين قال وتأنيسهم إلى إعلان بدعتهم وإظهار ضلالتهم، لأن فيها من يعني مجادلة أهل البدع ومناقشتهم فيه من الضرر، فيه من الضرر أنها أنك يعني تدخل عليهم الأنس، يعني يشعرون بالطمأنينة والراحة لما وجدوا من يجادلهم، يعني كأنك تظهر ماذا مقالتهم وتعلي ربما وتبرز مكانتهم حيثهم، والناس ربما في غفلة عنهم وفي جهل بهم، ولكن مناقشتك أنت لهم وأنت من أهل الحق لعلها هذه تجعل منهم يبرزوا في الناس، وهذا يجعل منهم يعني يدخل عليهم المؤانسة تأنيسهم، يعني كأنك تؤنسهم فيما هم فيه يعني من نفرة الناس عنهم، هم راهم في وحشة ولا واحد يسمع بهم، فلما يجي واحد من أهل الحق كبير يجادلهم ماذا يظهرهم للناس ويظهر أفكارهم للناس، فهذا فيه ماذا أنس لهم وطمأنينة لهم وراحة لهم. لهذا قال ماذا قال إلى إعلان بدعتهم وإظهار ضلالتهم، فتكون أنت ممن تسبب في إظهار ماذا هذا الباطل الذي هم عليه، ولهذا السبب لا يجوز ماذا يكره مناظرتهم والندب. وهنا شوف المناظرة، مناظرة كلمة أخرى، هذه كلمة أخرى كأنه يريد بها هذا الجدال، مناظرة يريد بهذا الجدال، نعم. والندب إلى ترك ذلك، إلى ترك ذلك. والجدال قال الحسن وقال أبو الحسن كذلك المالكي في شرح يعني كذلك هذا الجزء هذا في المتن، قال والجدال مناظرة أهل البدع، وإنما منع من ذلك لأنه يؤدي إلى البسط معهم. شوف يعني تنشرح معهم لما تريد تناقش فيهم وتجادل فيهم راح تطلق روحك معهم وتنشارح معهم البسط معهم. قال والطعن في الصحابة لأنك راح تسمع كلام منهم، وخاصة الرافضة يعني لأن أكثر البدع يعني وقعا على أشدها وقعا يعني في الأمة وعلى المسلمين هي هذا البدع، بدعة الروافض اللي فيها سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشفنا احنا البيئة السياسية والاجتماعية اللي كان فيها ابن أبي زيد رحمه الله. ولهذا قال والطعن في الصحابة وإيقاع الشبهة في القلب، وهذا كذلك من النتائج السلبية أو هذه التأثيرات والمؤثرات الجانبية. قال إيقاع الشبهة في القلب، قال مالك رضي الله عنه إن الجدال ليس من الدين في شيء، الجدال ليس من الدين في شيء. وإن كان الإمام مالك رحمه الله في زمانه يرد كثير من الأمور تاع الجدال هذه، حتى جيوا المعتزلة وجيوا الناس اللي فيهم القدرية هذاك الوقت كان مازال ما بانش الاعتزال كما هو عليه بعده، فكانوا يجوا يجادلوه في أمور، فكان يجيب واحد الكلمة ليكثر القول بها للخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني أكثر التنقل يعني من دين إلى دين، الذي يجعل دينه، لهذا كان يقول الإمام مالك لبعضهم يقول إن غلبتني يقول اتبعتني، وإن غلبتك قال اتبعتك. قال سبحان الله، الرسول لما بعث بدين واحد، الله واحد والدين واحد طريق واحد. قال الذي يجعل هكذا دينه غرضا للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز أكثر التنقل. لهذا احنا ديننا المعاني نتاعه ثابتة مستقرة، الحق هذا ثابت مستقر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تلقى فيه تناقض. ولهذا نحن ليس من يعني في ديننا التناقض، وليس من منهج أهل الخير والسنة ومن كان على الجد التناقض، يعني الكلام يدخل مثلا منذ سنوات أنت ماشي عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يعني لا يوجد في دعوة الأنبياء وأتباعهم ما يسمى بالتلون والتناقض، وأحيانا يقول كلمة ويرجع عنها، ويقول اعتقادا ويرجع عنه، وإلى آخره يقرر أصولا ثم يخالفها. هذه ليست من دعوة أهل السنة. أهل السنة إذا قرروا شيئا بالبداية يمشوا عليه حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان أحيانا تراه يتنقل من فكر إلى آخر، من رأي إلى آخر، هذا ليس من دعوة أهل السنة. وهذا الأمر مقررة عند العلماء، حتى نظر فيها الشيخ الإسلام عليه رحمة الله وقال فيها كلاما طويلا. ولهذا الذي تراه ينتقل من مكان إلى مكان، من جماعة إلى جماعة، ومن رأي إلى رأي، ومن حزب إلى حزب، ومن راية إلى أخرى، فهذا ما عنده دين، ما عندوش دين. ولهذا من جعل دينه غرضا للخصومات، اللي يجي خاصمه يجادله يروح معه. قال ماذا؟ أكثر التنقل، أكثر التنقل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن الجدال ليس من الدين في شيء. والمقصود جدال هؤلاء أهل الأهواء، فتعليلهم ترك الجدال بما ذكر ينبغي أن يراعى في الحديث عن حكمه، حتى تنزل فتاوى العلماء منازلها ويتحقق من مناطاتها. وعلى هذا المعنى يحمل جواب مالك بن أنس، فإنه قيل له: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. طبعا أن تحمل فقط الكلام هنا جدال على جدال أهل الأهواء فقط، لا بد أن يراعى كلام العلماء. لماذا خرج كلام العلماء؟ ما هو سبب خروج كلام العلماء؟ يعني له أسباب، له سبب، فلا تحمله أنت على سبب معين، وقد يكون ماذا؟ له سبب آخر، أو يشمل أمور أخرى، كما مثلا: من ترك الجدال ولو كان محقا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحمله. إذا جينا نشوف السبب، ما هو المراء هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تركته فأنا أكفل لك الجنة؟ إن تركته، هل هو المقصود به المراء مع أهل البدع، ولا المقصود عموم المراء ولو كنت محقا؟ مقصود عموم المراء، في بعض الأحيان ما طيح مع أهل البدع، طيح مع ناس هكذا، كما بعض الناس اليوم عندهم فكر هذا التقدمي، والفكر التجديدي، والفكر المقاصدي، والفكر المهم كاين أفكار كثيرة نحن ما نسمعوش بها برك، يعني أفكار جديدة، موش فقط غير هذه الأفكار المعروفة يعني قديما. واحد يتفلسف في القدر، واحد يتفلسف في الصحابة، في قضية الإمام في الصحابة، وواحد يتفلسف لنا في أشياء ما أدري. موش المقصود فقط هذه المسائل معروفة قديما، وكان من بعثها يعني في هذا وبقات حية، يعني كان بعض المسائل قضايا بقات حية عبر التاريخ، كما هذه قضية الرفض هذه وسب أبي بكر وعمر، هذه عقيدة مشات عبر، وكان ماذا؟ كان عقائد اندثرت، حتى الذي يقول بشيء منها والله لا يدري ما يقول، ما يعرفش حتى بلي هذه الفكرة كانت عند فرقة قديمة تقول بها، لا يدري، يقولها هكذا من رأسه. رأيته؟ إذن الجدال لا يكون مع هؤلاء المعروفين بهذه الأفكار المعروفة قديما، ولكن حتى الجدال مع الناس كما قلت عموما، واحد يجادلك في أشياء سبحان الله، كالحجاب مثلا، الناس يجادل في الحجاب، تقول له آية ها؟ يذنين عليهن من جلابيبهن، يجادلك في هذه الآية ويقول لك هذه خاصة بالنبي وهذه خاصة بكذا، يجادلك حتى في أشياء مسلمة. يعني في هذا بعض الناس عندهم خلاص يعني ذهب الإيمان من قلوبهم، الإسلام انتهم ظاهر، ومتشبعين بأفكار مثلا ما أدري من إلحادية، يعني ها؟ أفكار إلحادية، ويجي يجادلك في أشياء كما هذا اللائكيين هذو، رأيته؟ هذا تلقاه يرى بفصل الدين عن الدولة، هذه فكرة ما كانت قديما عند حتى عند المعتزلة، وما كانش عند الروافض، وما كانش فصل الدين عن الدولة. هذه فكرة حديثة يعني جاءت من أوروبا والفلسفة الأوروبية الإلحادية، جاءت وصبت علينا بعد محاربة الكنيسة وكذا. يجي واحد ماذا يجادلك بهذه، يقول لك لا الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. الدين كل واحد يدير واش يحب لأنه يعبد الله، أما الوطن هذا راه للجميع، دير واش تحب. الأرض هذه كأنها ليست لله، رأيتم؟ هذا الناس في بعض الأحيان تجادلهم لا تصل معهم إلى نتيجة، ولو كنت محقا فاترك جدالهم يعني، واحد يترك جدال. أما إذا جاء واحد يحوس على الحق تبين له الحق وتعرف من نفسية نتاعه أنه يريد الوصول إلى الحقيقة والسر من وجوده على وجه هذه الأرض، فهذا تسوق انت سوقا جميلا إلى الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى. وقلوا هاك قرأ كتب وشوف ترجمة فلان وشوف واش قال فلان من الناس يعني إلى آخره، فيصل هو من خلال الثقافة نتاعه البسيطة ومن خلال القراءة نتاعه يصل إلى الحق. كما رأنا نشوف كثير من الكفار الآن علماء كبار في الميدان تحمل المادي هذا الكوني ودخلوا في الإسلام يعني رغم أنهم كانوا ماذا على إلحاد. وبالمناسبة يعني واحد كان ملحد أمريكي هذا سيد الأسم نتاعه معروف، حتى أنه هو الذي كتب بعد ذلك دار مقارنة ما بين الإنجيل والتوراة والقرآن، وخرج بالنتيجة باللي كتاب القرآن هذا هو الكتاب الحقيقي كلام الله. يا رجل يعني واحد مسلم هدلوا كتاب مترجم القرآن بالفرنسية ولا بالإنجليزية فوضعه في مكتبته، ما يحبش يفهم، ما يحبش يفهم الأمور هذه نتاع الدين، يشوف أنه الدين هذا ما هو إلا فكر يعني نتاع بشري يورث الخمول ويورث كذا وأفيون الشعوب. قال في يوم من الأيام راحت الكهرباء يوم ممطر كذا الأخر راحت الكهرباء، اشعل كما يقولوا الشمعة ولا الكانكي نتاعه، حوس على كاش كتاب يجوز به الوقت، راح للصالون ويريح دار دار دار. شوف رب العالمين كيف يسوق الإنسان اللي هداه، جبد الكتاب يقول هذا اللي هداه للتلميذ هذاك المسلم طالب المسلم جامعي، جبد الكتاب أو يقرأ صفحة تجيب صفحة صفحة تجيب صفحة. بدات ومش كما احنا اللي زدنا في الإسلام يا جماعة، ما تصوروش الأمر سهل، واحد مزاج في الإسلام وإذا كان علامة الاستفهام هذه انطبعت في القلب نتاعو باش يلقى الحقيقة وسر الوجود يقرأ، خاصة دكتور عالم معروف انتهى بدخوله إلى الإسلام ودار كتاب بعد ذلك شيء عظيم. الحلقة القادمة بإذن الله نجيب الأسم نتاعو، ليش ماهوش من باب يعني باش احنا يكفينا الحق الذي بين أيدينا، ولكن تشوفوا يعني كيفاش ربي سبحانه وتعالى يسوق هذا. لما يكون إنسان يجادل مع إنسان يحاول يعرف الحق وتهديله أنت كتاب باش يقرأه باش يوصل إلى الحق، هذا هو الجدال نافع. كاين بعض الناس لا ما يحب يوصل، بالعكس يريد التحطيم والإفساد، فهذا لا تصل معه إلى شيء. ولهذا الحديث من ترك الجدال ولو كان محقا أو المراء ولو كان محقا، ليس المقصود فقط أهل الأهواء، قد تجد نفسك مع أناس ليسوا من أهل البدع أصلا وإنما عندهم أفكار أخرى مادية هذه دنيوية طيح معهم، فتجد العقيدة نتاعهم ضعيفة جدا وتجد أنهم يعني يحبوا الدنيا كثيرا وأنهم يريدون الفصل ما بين أمر الدين وأمر الدنيا سياسة الدنيا إلى آخره. فهؤلاء نترك الجدال معهم إذا القضية ليست محصورة في أهل الأهواء. وكذلك كلام العلماء ينزل على حساب السبب على حساب المناطات والعلل. فقال وعلى هذا المعنى يحمل جواب مالك بن أنس، فإنه قيل له لما قال هنا إن الجدال ليس من الدين في شيء، قال انظر، قال يحمل على هذا الكلام هنا، الكلام يفسر بعضه بعضا، يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، واحد عالم بالسنة أي يجادل عن السنة يخاصم الناس يخاصم قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. أنا أقول لك الحق، هذا كلام رسول الله، أنت ما تقبلش ما كثرش معك الجدال، رأيتم؟ نعم. وقال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وديني وأما أنت فشاك، ف فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أنا على بينة وعلى يقين على الصراط بايد، وعلاش نجادلك؟ فأنت عندك شك في دينك باش جيت تجادلني، إذا عندك شك فيما تحمله. فاذهب إلى من يشك مثلك، عنده شك هو كذلك، فخاصمه. الشاك مع الشاك ممكن يتلاقاه، رأيت؟ أما ماذا؟ أما واحد على اليقين وعلى الحق وعلى كذا يبلغ الحق، ولكن ما يجادل، ما يكثر الجدال، نعم، إلا إذا كان بقيد كما سيأتي ذكره. قال: فذكره الشيخ عيسى بن مسعود في المناقب، وهذا لعلمه رحمه الله أن الحق إذا كان واضحا وعرض عرضا ملائما، هذا من كلام الشارحة، عرضا ملائما، طبعا الحق كيكون واضح وتعرض انت عرض مقبول. أحيانا الناس ما تقبلش الحق من خلال من جهة الأسلوب، الأسلوب الذي يعرض على أساسه الحق. فأحيانا الأسلوب وطريقة التبليغ، تبليغ الحق تكون سيئة للغاية، رديئة، فالناس تنفر، لا تقبل الحق بهذه الطريقة، وتلقى واحد آخر يعرض الحق بطريقة أخرى لابقة، سبحان الله، الناس تقبل منه، تقبل منه الحق. ولهذا الأمر نتاع قضية عرض الحق هذا أمر شيء، اختيار الأسلوب واختيار القالب الذي يمرر به الحق. قال: لابد أن يكون ملائما، فإن الذي لم يفتح الله له قلبه لقبوله يسهل عليه أن يتفصى منه. يعني واحد لما يعرض الحق عرضا لائقا ملائما أسلوبا بأسلوب جميل، ففي هذه الحالة إذا كان ربي ما فتحش قلب السامع وأراد أن ينفصل وينفصم ويتفصى منه، قال فهذا أمر الله، ربي ما فتحلوش قلبه لقبوله، وش راح نديره؟ فما جدوى اللجوء إلى الجدال؟ لماذا أجادله؟ لا أجادله. قال: وهذا يدلك على أن الجدال لم يكن يقدم عليه في عصرهم إلا أهل الأهواء. إذن قضية الجدال والمناظرات والمجالسات والمناقشات هذه كما رأي عندنا اليوم في الخلافات، ينديروا جلسة ينديروا جلسة ينديروا جلسة ينديروا جلسة، ما كامل الجلسات، نقول لك وتقول لهم بأن وصلوا تسبني ونسبك ونجوا خارجين، وش الفايدة؟ ما حتى فايدة، ويخوى القلب من الإيمان، وتزيد يزيد الحقد والبغض في القلوب. إذن ما الفائدة؟ إذن الجدال هذه والخصومات هي من صفات من؟ أهل الأهواء، أهل البدع زمانا هم اللي كانوا يحبوا بزاف يناقشوا ويخاصموا وكذا إلى آخره. أما أهل الحق أكو شفتوا إمام مالك رحمه الله، إمام أحمد رحمه الله ماذا قال، وبعدهم ومن تبعهم بإحسان حتى وصلت صارت في مثل ابن أبي زيد عليه رحمة الله، تركوا الجدال وتركوا المراء في الدين، وهذا هو المقصود تركه، وإلا كان جدال واحد آخر يعني بالتي هي أحسن، قد يكون يحصل، لكن الجدال من القادر عليه إذا احتاج إليه فهو مشروع. إذا كانت الحاجة تطلب يعني تتطلب باش يكون، كما مثلا بعض السلف قديما المعتزلة يحبوا يجادلوهم بحضرة الخليفة أو بحضرة الأمير، يقول لك روح جيبوا العالم الفلاني. لهذا كاين حاكم، الناس تحترم روحها، راهي أمام حاكم أمام خليفة، قول أنت ثم قول أنت إلى آخره باش ما وصلوا، والناس راهي تسمع وتشوف، كما نشوفوا بعض المناظرات تاع بعض الأساتذة وبعض الدكاترة وبعض الناس اللي ربي نور قلوبهم يعني بالإيمان، ويجادلوا النصارى ويجادلوا اليهود ويجادلوا كذا، شوفوهم مناظرات كبيرة صرات، جدالات عظيمة، حتى فن المناظرة هذا كتب فيه الباجي وكتب فيه غيره يعني من أهل العلم، عندنا موجود هنا كتاب في فن المناظرة ضمن واحد من علماء المالكية. فهذا أمر يعني فيه يعني إذا كان ضرورة تطلب، نعم. قال: وقد يجب إن تعين دفاعا عن الحق بالحق فإنه من جملة الجهاد، وقد جاء في الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد وأبو داود عن أنس وهو صحيح. بل جاء ذكر الجهاد بالقلب أيضا في الحديث الصحيح، وهو على كل حال من درجات تغيير المنكر. وحكى الله تعالى جدال خليله إبراهيم وكليمه موسى وخطيب الأنبياء شعيب وغيرهم لقومهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن كان هنا ما تدخلش في باب الجدال، الله أعلم، يعني إحنا ما نقدروش نقدموا كلام على كلام الشيخ، نظن هذا شرحه، ولكن نقول لهذه دعوة الأنبياء كانوا يقوموا بهذا دعوة. لكن كانت محاورات مثلا كما حوار دعا إبراهيم مع قومه عليه السلام، تكون هذه الأمور حتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت له محاورات يعني مع المشركين، لكن هذه كلها داخلة مش من باب الجدال، يعني هذا مشركين وهو نبي، ما هوش قال هذا شاك وهذا شاك، أو هذا عنده يقين وهذا عنده يقين في مسألة دينية. احنا قلنا الجدال في الدين، ما قضية الأنبياء لما يدعون أقوامهم يدخل في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخل في يعني في عرض الإسلام، عرض الدين على أقوام من أهل الجهل والطغيان والشرك. إذن المقصود هنا ترك الجدال، مش الجدال المقصود به كل هذا، ولكن الشيخ هنا كأنه يستدل، حفظه الله، يستدل على أن الجدال إن كان يعني تعين وجوبه في بعض الحالات ودعت إليه الضرورة والحاجة فلا بد من ذلك نصرة للحق، نصرة للحق، فهو يعزز يعني بعض ببعض الروايات وبعض قال فالأمر متوقف على الحاجة وهي تختلف بحسب الزمان والمكان. يعني قضية الحاجة هذه إلى الجدال يعني على حسب الظروف بحسب الزمان والمكان. ويدلك على هذا قول الليث، لو قول الليث بن سعد رحمه الله: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. يعني بلغ في السن 80 سنة ولم يجادل يوما أهل الأهواء أهل البدع. قال الذهبي في السير معلقا، يعني وش يقول الذهبي؟ يعلق على كلام الليث رحم الله الجميع: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن أهل الأثر ورفع أهل الأهواء أو رفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه. قال الكلام اللي قاله الليث إنما كان في زمن ماذا؟ السنة فيه عزيزة مرفوعة، أهل الحق هم الكفر وأهل الأهواء قلة، إذن ما يدير لهم حتى حساب وما يجادلوهمش، لأن لما تكون البدعة أو الفكرة يعني قليلة ضعيفة في المجتمع في المسلمين، ويجي واحد يجادل واحد من هؤلاء المغمورين ما هوش باين خلاص، وتجيبوا انت مثلا كما عندنا اليوم القناة وتجيبوا للبلاطو نتاع الإذاعة ولا القناة وتبدأ تسأل فيه وتقول له قول كلامك وقدم نفسك للجمهور إلى آخره، وتجيب له واحد يجادله كما رأيت صار اليوم في هذه الأيام، يجيبوا واحد من الأحمدية والله من كذا، الناس ما تسمع بهذا الشيء كل، يجيبوه مثلا للتلفزة ويعطيوا له الخط ليه ويعطيوا له فيبدأ يتكلم ويدافع الفكرة نتاعه، الناس ما يش سامعه به خلاص، فيديروا له التشهير ويديروا له يعني، فالناس تسمع بهذا وتولي تبحث بعد ذلك، وتجد بعض الضعاف يحبوا يتمسكوا بهذه الأمور الجديدة بهذه الأفكار الجديدة حتى ولو كانت في غير دائرة الدين. يعني لا تموت للدين كما قلت لكم، يعني كاين بعض الأمور كما هذه مثلا عبادة الشيطان وغيرها كيفاش انتشرت في الأمة بهذه الطريقة، هذه الناس تحب تروج الأشياء مغمورة خلاص كلها بعيدة يعني لا يسمع بها الناس. فلذلك في أهل في عهد في عهد مالك والأوزاعي والليث وإسحاق لا والليث، قال هذه كانت أهل الأهواء أو كانت الأهواء ضعيفة قليلة جدا نزرة يعني لا يسمع بها الناس، ولهذا كانوا لا يلقون لهم بالا ولا يعني يعطونهم شأنا يعني كبيرا فيحاورونهم ويظهرون أفكارهم للناس. ولكن في عهد الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد ظهرت البدعة وامتحن أهل الأثر ولو أهل السنة ماذا هم ماذا ضعاف قلال ما كانش القوة والشوكة لهم وفي أيديهم لهذا ماذا امتحنوا وسجنوا وضربوا واضطهدوا وهكذا فلهذا اضطر أهل العلم لبيان ماذا خبثهم وبيان ولكن هذا لا يدخل في باب الجدال طبعا لا يجادل انت لما تكون ضعيف وش راح تجادل ما عندك ما تجادل يعني ولهذا يا تقول بكلامنا هنا يدخل فيها التعصب هنا يدخل فيها التعصب اكثر لان في الغالب اهل الاهواء يتحكم يدهم هم يجادلوك لما يكونوا هما ضعاف اهل الاهواء يجادلون لما يكونوا هما ماذا في حاله ضعف وقله اما لما يكونوا اقوياء ما يعطيوكش المجال باش جدلهم الضرب القتل الاضطهاد و الى اخره وانتم قريتوا الفتنه هذه والمحنه تاع اهل القران وقرأوا محن العلماء كثيره جدا يعني كيف كان يفعل بالعلماء رحمهم الله ناس قتلت فيها كثيرا شوف حتى في ترجمه ابن ابي زيد ذكرنا شيء من هذا كيفاش ناس قتلت يعني علاش كان اهل البدعه لهم الدوله ولهم السلطان ولهم القوه والشوكه لهذا فعلوا ما فعلوا في اهل السنه ما كانش جدال اهل السنه هم ارحم الخلق اعلم الخلق بالحق وارحم الخلق بالخلق اهل السنه عندهم رحمه نعم قال فاحتاج العلماء الى مجادله بالكتاب والسنه طبعا كانت مناظرات هنا وهناك وحتى مسجله يعني في السير وغيرها كيفاش كانت مناظرات بين دائما تلقى بين اهل السنه واهل الاهواء كانت مناظرات موفقه سجلها التاريخ ولكن طال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه هذا كلام الذهبي عليه رحمه الله قال لك يعني الوقت اللي رانا فيه غير الوقت اللي كان فيه مالك والليث والاوزاعي عليهم رحمه الله يعني الوقت بدل وخرجت يعني افكار جديده ونابته جديده حديثه فجابت افكار وعندها القوه وعندها الشوكه فلذلك احتاج اهل السنه للدفاع عن انفسهم واظهار الحق وهذا يكون ما يكونش بالجدال فقط يكون كذلك بغير الجدال وبغير المناظره ومن دعا ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت انا كانه يريد الشارح حفظه الله وغفر له ولوالديه وللقائل والسامعين امين أنه يثبت ماذا؟ يثبت أن هناك خصومة وهناك جدال بالحق في الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال والظروف نحتاج هذا الجدال وهذا الخصومة لإظهار الحق ولهذا جاب هذا الحديث قال وعليك توكلت شوف وإليك أنبت ثم ماذا قال وبك خاصمت وإليك حاكمت وفي هذه المقاطع كلها قدمت حروف الجر ومجروراتها على متعلقاتها ما قالش حاكمت إليك وما قالش خاصمت بك وهذا يشعر بماذا؟ قال مما يشعر بإرادة التخصيص وإفادة الحصر كما قلت إياك نعبد وإياك نستعين ما تقولش نستعين إياك ونعبد إياك نقدر أنا أقول لك ماذا؟ في اللغة العربية أستعين بك هذا لا ينفي أنني أستعين بغيرك بغيرك لا بس لا كي نقول ماذا بك أستعين يعني أحصر الاستعانة فيك فقط رأيت فلما تقدم أنت ماذا الجر والمجرور عن متعلق أو متعلقه أو متعلقه فتجد ماذا أن هذا يفيد الحصر يفيد الحصر ويفيد التخصيص بمعنى أن الإنسان يخاصم في الله وحده أو بالله وحده ويحاكم كذلك في الله وحده لا شريك له قال أي لا أخاصم إلا فيك ومن أجلك إنما أخاصم بما أعطيتني من البرهان ولقنتني من الحجة يعني بك أنت وحدك لا شريك له وهذه يعني هذا الأمر لما يكون لله سبحانه وتعالى تكون الخصومة ولا يكون الجدال والتحاكم لله وحده لا شريك له هذا مما يعزز ميل الشارح إلى أن الجدال قد يكون في الأمر ليكون لله سبحانه وتعالى من أجل إظهار الحق، وقلنا هذا في بعض الظروف وبعض الحالات ليس على إطلاقه، وإلا الجدال فهو لأهل الأهواء، هذه خصيصة لهم وميزة لهم. قال: وإذا رجعت إلى كتاب الله ألفيت الجدال منهيا عنه أو مأذونا فيه بقيد، وشنو هذا هو القيد؟ التي هي أحسن. نعم، قال فيه بقيد التي هي أحسن، والشيء إذا أذن فيه مقيدا دل ذلك والله أعلم على أن الأصل فيه عدم المشروعية، وإنما أجيز للحاجة لما يقيد هذا بهذا القيد. ولا تجادلوا، قال أن الأصل فيه عدم المشروعية وإنما أجيز للحاجة، وبالتي هي أحسن قيد، قيده بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم ما يحتاجوا ماذا؟ الجدال بالتي هي أحسن، لازم لهم بالتي هي أخشن. رأيتم؟ هذا المقصود. قال: وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. فالجدال وإن احتيج إليه أحيانا فليس عليه المعول، ومن تفقه في الأحكام نفر من الخصام ومسبباته وتشوف إلى الوفاق ومقتضياته. يعني الذي يتفقه في الأحكام ما يحتاج، لأن ليس المعول على الجدال، ليس عليه المعول. فإن احتاج يقل فالجدال وإن احتاج إليه أحيانا فليس عليه المعول، ما هوش هو اللي لازم نعول عليه للوصول، لأن من تفقه في الدين عرف أنه يجب عليه أن يهرم يفر من الخصومات وأسبابها. هذا من الأدب، يعني هذا من الأدب والتدين، لازم الإنسان يهرب ماذا؟ من الخصام، يفر من الخصام، هذا الفقيه يفر من الخصام وأسباب الخصام والجدال. بالعكس دائما يهرب لماذا؟ يتشوف لماذا؟ لأي شيء، يتشوف إلى ماذا؟ إلى الوثاق ومقتضياته، دائما يهرب ماذا؟ يحوس على نقاط التوافق، نقاط يعني الوصول إلى الحق مع الخصم، فهذه ماذا؟ توصل ماذا؟ إلى نتيجة طيبة. ولكن لا، العكس هو الحاصل يعني. أسأل الله السلامة والعافية. شو كلام هذا يعني؟ قال: فإن اضطر إليه خاصم في الله، فإن اضطر، إذا اضطر فقط يخاصم في الله، ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بأحكام الله. ما تخاصمش أنت عن جهل، ولا تجادل عن جهل، وإنما عن علم بأحكام الله سبحانه وتعالى، وهذا عند الضرورة، بالعلم وعند الضرورة. شوف تقييدات هذه مهمة جدا. قال: وحسبك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أكره الخلاف. هنا الشيخ راه راح الحاجة واحدة أخرى يعني. أكره الخلاف، والخلاف شر. هنا راه يعني مشى لجهة أخرى، لأن من الأمور التي تترتب عن أو على الخصومات والجدالات هو الوقوع في الخلاف، والخلاف شر، وهذا ينبت في القلب الأحقاد وينمي البغض والتدابر والتباغض اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولهذا قضية الاختلاف والخلاف معنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا، المقصود الخلاف ماذا؟ المذموم طبعا، ما هوش المحمود، المذموم. ولهذا قال: أكره الخلاف. ووصف الله تعالى الكفار بقوله: بل هم قوم خصمون. قوم خصمون يريدون ماذا؟ المخاصمة. ولهذا دائما هذا الجدال هذا اللي ما يؤدي إلى المخاصمة ويؤدي للتضابر والتنافر، هذا في الغالب ما يوصل للحق، ما يوصل للنتيجة، ما يوصل للهدف، إذن يتركه الإنسان. وإحنا نقوله في الزمان نتاعنا اليوم الإنسان يفر منه، حتى يعني الناس لما يجي خاصمك ولا يناقشك ما هوش القصد أنه يصل إلى الحق أبدا، راح تزداد النفرة بينك وبينه، تزداد النفرة ويزيد الحقد في القلب والغل والبغض في القلب، لهذا ما كان حتى نتيجة سوى أنك ماذا؟ تفقد الإيمان الموجود في قلبك، تجد واحد الخواء في القلب خواء هكذا فراغ في القلب، واحد الوحشة في القلب بعد المخاصمة، ما يعلم بالأذان تاعها إلا الله، وضررها وتأثيرها في النفس إلا الله سبحانه وتعالى. روح انت زعف مع واحد وتجادل معاه ولو في أمر دنيا، في أمر دنيا هكذا، هو يقول لك وانت تقول له، وما تروح للدار سبحان الله تحس بواحد حاجة في نفسك عاجب، تقول واش داني نوصل لهذا الأمر بعد ما تبرد وكذا. فتصور الخصومة في الدين كيف يكون حالها على النفس، أثرها على النفس، كيفاش تكون النتيجة نتاعها بعد ذلك، ما تدي إلا نتيجة يعني ثمار. نعم. أي شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق، يعني قوم خصمون تفسيرها أي شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق. وقد روى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. شوف قال ما ضل قوم بعد هدى، ما ضل قوم بعد هدى، بعدها كانوا في هداية لا بأس عليهم، جاتهم الضلالة بعد ذلك، ما السبب؟ كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. شوف لما تروح لهداية ويحل الضلال بعد ذلك تبدأ الجدال ويبدأ الكلام ويبدأ كذا وكذا ويضيع الدين في هذا الأمر. هذه الخصومة وهذا الجدال، النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية يريد أن يبين لنا أن الجدال هو هذا الجدال الذي هو الخصومة، فقال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال تعالى: وهو الألد الخصام، قيل إنه شديد الخصومة. قال القرطبي ونكتفي بهذا القول: والمعنى أشد المخاصمين خصومة. ألد الخصام ما معنى؟ قال: أشد المخاصمين خصومة، أي هو ذو جدال إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء، ما يجوزش الجدال إلا إذا كان ماذا؟ الذي يجادلك الشيء اللي في قلبه هو اللي على لسانه يعني صادق. قال: وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز، شوف كلام هذا، قال: إلا بما ظاهره وباطنه سواء سواء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا رواه البخاري ومسلم، بل ما عندكم شتوما تخريج هنا. قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال ابن كثير: الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق، يزور هنا مش يزور بمعنى يراوغ عن الحق. قال: ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر. ثم ذكر الحديث المعروف في خصال المنافقين تعرفونه: آيات المنافق كذا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أربع. قال أبو مصعب بن عبد الله الزبيري، نختم بهذه الأبيات: أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال واليمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وانصرفوا راشدين.